إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الأيام الفاضلة منة من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، ونعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة لا تعد ولا تحصى، وليس لها عاد ولا تستقصى، وعلى رأسها نعمة الإسلام الذي اختاره الله ليكون الدين الحق لهذه الأمة المرحومة، الأمة المحمدية. وأودع الله تبارك وتعالى فيه من التشريعات العظيمة والمثل القويمة واليسر ورفع المشقة ما لا يوجد في الأديان السابقة. ومع أن أعمار هذه الأمة أقصر بكثير من أعمار الأمم السابقة، أعني أعمار الأفراد، ومع هذا كله فإن الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا بمواسم للخير لعلها تكون تعويضا لهذه الأمة عن قصر أعمالها التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ما بين 60 و70، ما بين 60 و70، وقد تتجاوز ذلك، لكن هذا هو الغالب. فهناك أشهر فاضلة كشهر رمضان الذي هو خير الشهور، وأيام فاضلة تفضل كل الأيام مثل ليلة القدر، وأشهر يستحب صيام أكثرها كشعبان وشهر الله المحرم. وكالليالي العشر في رمضان والأيام العشر من ذي الحجة، وما أن ينقضي موسم من مواسم الخير التي يتنافس فيها أهل الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حتى يدخل موسم آخر. أولا، في كل يوم هناك موسم من مواسم الخير، انظروا إلى ما خص الله تبارك وتعالى به الثلث الأخير من الليل في كل ليلة، عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكل موسم من مواسم الخير ينبغي المسلمين أن يتنافسوا فيه، لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ولعل كلمتي أخصصها من هذه الأيام الفاضلة، أيام عشر ذي الحجة. أقسم الله بها في قوله: والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والعلماء لهم قولان في هذه الآية وليالي العشر: هل تعني العشر الأواخر من رمضان أو العشر الأوائل من ذي الحجة؟ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعا بين الأمرين، فقال: من جهة الأيام، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل، ومن جهة الليالي، ليالي عشر رمضان أفضل، وهو جمع حسن مبارك. وهذه الأيام العشر فيها من الخير والهدى ومواسم الخير ما لا يحصى ولا يعد، وسنقف معه في الوقفات الآتية. أولا، أن الله تعالى قد أقسم بها، والله يقسم بما شاء من خلقه تشريفا وتعظيما لذلك المخلوق المقسم به. وثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابن عباس أخبر أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. فالصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بما بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء، استشهد وأنفق ماله في سبيل الله. وقد اتفق العلماء على أن جميع الأعمال أفضل منها في غير هذه الأيام العشر، سواء ما كان منها من فرائض أو نوافل، فهي أفضل من سائر الأيام. اللهم ما كان من ليالي رمضان كما أسلفنا. لكن الأعمال في هذه الأيام أفضل منها حتى في رمضان، في أيام العشر ذي الحجة، لأن ما نافية ونقوى الأيام وأيام نكرة فتفيد العموم، ولم يرد هناك مخصص. ثالثا، في هذه الأيام العشر يشرع لنا مقيمين كنا أم حجاجا أم عمارا الذكر، ذكر الله عز وجل ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد نص جمع من السلف في التفسير أن المقصود بهذه الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. أما الأيام المعدودات التي جاءت في قول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فهي أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم. رابعا، على رأس الذكر المشروع، من المعلوم أن الذكر يشمل كل أنواع الذكر من تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وسائر أنواع الذكر المطلق أو المقيد، لكن على رأس ذلك التكبير بنوعين: التكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق الذي يبدأ من أول ليلة من ذي الحجة إلى ما بعد عصر أيام اليوم الثالث عشر، وهو اليوم الثالث من أيام التشريق، هذا المطلق. فيكبر المسلم في كل وقت، في بيته، في متجره، في عمله، في سيارته، في غدوه ورواحه. وكان عمر وأبو هريرة وابن عمر يكبرون في منى، حتى إن منى تكاد ترجف من قوة كثرة التكبير، فيكبر الناس بتكبيرهم بصوت مرتفع، الرجل يرفع صوته بالتكبير والمرأة لا ترفع صوتها وإنما تسمع نفسها فقط. وصفة هذا التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وردت صيغة أخرى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وهذه تكاد أن تكون من السنن المهجورة عند الناس، تبدأ العشر وتنتهي وأنت لا تسمع التكبير إلا في بعض وسائل الإعلام. أما التكبير المقيد فهو يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهذا مقيد بأن يقال دبر كل صلاة بعد الفراغ من الصلوات، من فجر يوم عرفة إلى آخر إلى ما بعد صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. فعلينا أن نكثر من ذلك وأن نلتزم ذلك وأن لا نهجر هذه السنة العظيمة. الأمر الخامس أو السادس، الأمر الخامس هو الصيام في الأيام العشر، وقد ورد ذلك بسند صحيح عن حفصة رضي الله عنها، ولا يعارض ما ورد عن عائشة عند مسلم أنه لم يكن يصوم الأيام العشر، والمقصود التسعة الأولى، طبعا يوم العيد ما يصام. والقاعدة عند أهل العلم أن المثبت مقدم على النافي، فحديث حفصة يثبت الصيام وحديث عائشة ينفي الصيام، والمثبت مقدم على النافي طالما كان الحديثان صحيحين. فإن صام البعض أو الكل إلى اليوم التاسع فهذا أمر حسن. والأمر السادس، الوقفة السادسة، أن في هذا العشر، في هذه العشر يوم عرفة أفضل يوم طلعت عليه الشمس، أفضل موسم للدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، يقول صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويوم عرفة بالنسبة للمقيمين يسن صومه، هو سنة مؤكدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله وسنة بعده. ولا شك أن المقصود هنا الصغائر، أما الكبائر فإن لا تكفر إلا بالتوبة أو بعفو الله عز وجل ومغفرته. وأما الحاج فإن السنة في حقه أن لا يصوم ليتقوى بالفطر على الدعاء والعمل في ذلك اليوم العظيم. وقد تمار الناس في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلوا إليه فإذا به قد أتي بقدح لبن جاءته به أم الفضل فرفعه وشرب منه وهو واقف يدعو على بعيره. فعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة في حجة الوداع، بينما سن لنا صومه في الأيام الأخرى في غير في حق من ليس بحج. والأمر السابع أن فيه يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر على الصحيح، وفيه أعمال بالنسبة للحاج وغير الحاج. أعمال الحاج تتلخص في رمي الجمرات ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي، وإن قدم بعض على بعض أجزأه ذلك. لكن المقيم ماذا يفعل؟ عنده عدة أمور. أولا التكبير سواء كان مطلق أو المقيد كما تقدم، وثانيا ذبح الأضاحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال في ذلك اليوم العج والثج. العج رفع الصوت بالتلبية والتكبير والتهليل، والثج إراقة دم الأضاحي ودماء الهدي. والأضاحي لعله يأتي عنها حديث، لكن خلاصة القول أن المسلم يستسمنها ويختار الأجود فالأجود، ولعله يكون هناك درس لبعض الإخوة عن تفصيل مسألة الأضاحي وضوابطها وما يجزئ وما لا يجزئ فيها. وأما وقتها فهو من بعد صلاة العيد إلى ما قبل مغرب أيام التشريق، آخر أيام التشريق. والوقف الأمر الثامن أنه في هذه الأيام العشر يسن، بل ينبغي على المسلم، ومن العلماء من يرى أنه يصل درجة التحريم ولعله الأرجح، أن المسلم الذي يريد أن يضحي، أعني قيم البيت المسؤول عن الأضحية، لا يأخذ من بشرته ولا من شعره شيئا ولا من أظافره حتى يذبح أو ينحر أضحيته، حتى يذبح أو ينحر أضحيته. ولا نلتفت إلى بعض الفتاوى التي تصدر من البعض هداهم الله من بعض المتعالمين من أن ذلك ليس بمحرم. الصحيح أنه محرم كما ذهب إلى ذلك المحققون من العلماء على رأسهم شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله. فلا ينبغي للمسلم أن يأخذ من بشرته ولا من شعره ولا من أظافره شيء. الذي يريد أن يضحي قيم الأضحية، أما أولاده وزوجاته والناس التابعون له فالقول الصحيح أنه لا يلزمهم التقيد بذلك، وإنما هذا يخص الشخص المسؤول عن الأضحية. إذن هذه بعض فضائل هذه الأيام المباركة، فينبغي لنا أن نهتم بها وأن نطبقها وأن نكثر من ذكر الله. عوض الله المقيمين عن الحج بهذه الفضائل في هذه الأيام العشر. ومن ذلك صلاة العيد التي هي فرض كفاية في حق الجميع، وهناك من يرى أنها فرض عين من أهل العلم، فلنؤديها كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما هو الحال بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتداء به. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر حتى إنهم كانوا يخرجون الحيض والعواتق من النساء يجلسن خلف خارج المصلى يستمعون الذكر. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذه الأيام الفاضلة. وأرى أن يحتاط العبد لنفسه حتى لو كمل الشهر، يعني الأولى أن إذا جاء اليوم 29 يستعد المسلم بأخذ ما يحتاج إلى أخذه من أظافره وشاربه وإبطه ونحو ذلك واستحدابه، حتى فلربما ثبت الشهر ليلة 30. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلا أن يوفقنا وإياكم، أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام المباركة، وأن يوفقنا وإياكم فيها للعمل الصالح الذي لا يعدله عمل آخر في أي وقت آخر. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.